بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالطائف بتسجيل ضرورة لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتي ألقاها فضيلته بمدينة الطائف في صيف عام 1413. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعادة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن قولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وهذا كالأبواب التي قبله في بيان أنواع الشرك التي يمارسها الناس في مختلف الأزمان، ولا تزال تمارس عند كثير من الناس. والاستعاذة معناها الاعتصام والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى في دفع المكروه، في دفع المكروه والشرور، وهو نوع من أنواع العبادة. الاستعاذة نوع من أنواع العبادة، لأن دفع الضرر ودفع الشرور لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فكل ما لا يقدر عليه إلا الله فإنه لا يطلب إلا من الله، فإن طلب من غيره كان ذلك شركا أكبر. هذا وجه كون الاستعاذة بغير الله من الشرك، لأن الاستعاذة عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. لماذا كانت عبادة؟ لأنها طلب دفع الضرر الذي لا يقدر على دفعه إلا الله، وطلب ما لا يقدر عليه إلا الله من غير الله شرك. والله تعالى أمر بالاستعاذة به دون غيره، قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، في آيات من القرآن: فاستعذ بالله إنه سميع عليم، إنه هو السميع العليم. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. كما أنه سبحانه بين أن الاستعاذة بغيره من الشرك، وذلك في سورة الجن: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وفي سورة الأنعام: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إنه حكيم، إن ربك حكيم عليم، إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. في هذه الآيات ما يبين أن الله أمر بالاستعاذة به وحده، ومنع من الاستعاذة بغيره، فدل على أن الاستعاذة عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى من المخلوقين. فقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن زادوهم رهقا، هذه من جملة الانتقادات التي انتقدها الجن الذين استمعوا للقرآن وآمنوا به، انتقدوها على قومهم من الجن، كما في قوله تعالى في أول السورة: بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، بعدما نزه الله عن الشرك وتبرأوا منه جعلوا ينتقدون أقوامهم وما يفعلونه مما يخالف التوحيد. ولهذا قالوا: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شبطا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجد إلى آخر السورة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى فردوه ردا قبيحا وأغروا عبيدهم وسفهاءهم يرجمونه بالحجارة عليه الصلاة والسلام، رجع إلى مكة، وقد خرج من مكة على حالة شديدة، مات عمه الذي كان يدافع عنه، وماتت زوجته خديجة التي كانت تؤنسه وكانت له نعم المعين على دعوته. ثم لما خرج إلى الطائف أصيب بهذا الرد القبيح، اشتدت به الحال صلى الله عليه وسلم، اشتدت به الحال جدا، وبينما هو كذلك يسر الله له من الجن، يعني لما إن الإنس تمردوا وعتوا يسر الله له من الجن من استمع إلى القرآن وآمن به. وذلك أنه لما رجع من الطائف وبلغ وادي نخلة بين مكة والطائف، قام يصلي الفجر ويقرأ القرآن، استمع له الجن فأعجبوا بالقرآن كما في هذه السورة وفي سورة الأحقاف: وإصافنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، الجن يتأدبون مع القرآن، أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، يعني بعد التوراة، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق. وفي سورة الجن: سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فهذا فيه فرج من الله سبحانه وتعالى لنبيه، تسلية لنبيه وأن الله يقيض له من يتبعه ويؤمن به، لأنه مبعوث إلى الجن والإنس إلى الثقلين عليه الصلاة والسلام. وأنه كان رجال من الإنس، الإنس بني آدم، يعوذون برجال من الجن. الجن المراد بهم عالم من عالم الغيب، عالم من عالم الغيب، يعيشون معنا في هذه الأرض، وهم مكلفون مأمورون بطاعة الله ومنهيون عن معصية الله مثل الإنس، لكننا لا نراهم. قال تعالى: إنه يراكم، يعني إبليس، هو وقبيله، يعني جماعته من الجن، من حيث لا ترونهم، من حيث لا ترونهم، فهم يروننا ونحن لا نراهم. وقد يتصورون بصور متشكلة، يتصورون بصور حيات، بصور حيوانات، بصور آدميين، يتصورون ويتشكلون بصور نعرفها، يتصورون بصور قطط، بصور كلاب، أعطاهم الله القدرة على ذلك، وهم عالم مخلوق من نار. الجن خلقوا من الإنس، الإنس خلقوا من الطين، والجن خلقوا من النار، كما قال تعالى: وخلق الجان من مارج من نار، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، يعني من الطين، وخلق الجان من مارج من نار. الجان جمع جني، سموا بالجن لاجتنانهم أي استتارهم عن الأنظار، ومنه سمي الجنين في بطن أمه لأنه لا يرى، مجتن في بطن أمه جنين، لأنه مختفي لا يرى. ومنه المجن الذي يتخذ في الحرب، يتخذ في الحرب يتوقى به المقاتل سهام العدو ويختفي من ورائه، ثم يجن لأنه يجنه من السهام. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، الصوم جنة، بمعنى أنه ساتر بين العبد وبين المعاصي، يستتر به من المعاصي ومن كيد الشيطان. صوم جنة يعني ساتر بين العبد وبين المعاصي وبين الشيطان. ومنه قوله تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، جن عليه يعني غطاه الليل، ظلام الليل. فالحاصل أن الجن عالم خفي لا نراهم، وهم يعيشون معنا، وهم مكلفون كما كلفنا بالأوامر والنواهي. والإيمان بهم من الإيمان بالغيب، تصديقا لخبر الله سبحانه وتعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالجن ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ومن جحد وجودهم، من جحد وجود الجن فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. من جحد وجود الجن وقال أبد ما فيه جن، هذه خرافات، هذا يكون كافرا. إذن يجحد وجود الملائكة، بل ويجحد وجود الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يراه سبحانه وتعالى. يعني هل كل ما لا يراه الإنسان ينكره؟ لا، الإنسان ما يرى من خلق الله إلا القليل، هناك أشياء محجوبة لا نراها، مغيبة عنا. الإيمان بالجن من الإيمان بالغيب. قد ظهرت طائفة من جهلة الأطباء كما يقول الإمام ابن القيم، وكذلك من بعض المفكرين والكتاب المنتسبين للإسلام ينكرون وجود الجن، العقلانيون ينكرون وجود الجن، لأنهم لا يؤمنون إلا بما تقره عقولهم، وعقولهم لا تتسع لا تتسع للتصديق بهذه المغيبات. فالحاصل أن هذه مسألة مهمة جدا، الإيمان بوجود الجن، لأنه كثر من يشكك فيهم. وكذلك الجن يمسون الإنس، الجن يمسون الإنس يخالطونهم ويفرعونهم، وهذا شيء ثابت. لكن من جهلة الناس من ينكر فرع الجن للإنس، وهذا لا يكفر، لا يكفر هذا، لأن هذه مسألة خفية، ولكنه يخطأ. فالذي ينكر مس الجن للإنس لا يكفر، ولكن يضلل، لأنه يكذب بشيء ثابت. أما الذي ينكر وجودهم أصلا فهذا كافر، اللي يقول ما فيه جن هذا كافر. أما الذي يقول فيه جن ولكنهم لا يطرعون الإنس ولا يمسون ولا يتصور الجن يدخل في الإنس، يقول هذا عقلك وتفكيرك، ولا هو موجود. يعني كل ما لا تعرفه أنت ولا يدركه عقلك تنكره، هذا موجود. لكن لخفاء هذه المسألة نقول هذا خطأ وضلال، لكن لا يصل إلى حد الكفر. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن يلتجئون إليهم، يلتجئون إليهم ليدفعوا عنهم الشرور. فزادوهم، زاد الجن الإنس رهقا أي خوفا. الجن تسلطوا على الإنس لما رأوهم يعوذون بهم، تسلطوا عليهم وزادوهم خوفا وقلقا. وأعجبوا بأنفسهم، أعجب الجن بأنفسهم وقالوا إننا أخفنا الإنس، فصاروا يستعيذون بنا فزادوهم رهقا. الجن زادوا الإنس خوفا، والإنس زادوا الجن إعجابا بأنفسهم. هذا معنى الرهق، معناه الخوف بالنسبة للإنس والإعجاب بالنسبة للجن. وسبب نزول الآية، سبب نزول الآية أو مما جاء في تفسير هذه الآية، أن العرب في الجاهلية كانوا إذا نزلوا منزلا في البر، إذا نزلوا واديا، أو نزل المسافر وحده، المسافر وحده نزل واديا ليس فيه أحد، فإنه يخاف على نفسه من الجن، فيقول أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يستعيذ بسيد الجن من سفهاء قومه من الجن. فقد لا يصيبهم شيء ابتلاء وامتحانا، هذا كان في الجاهلية. فأنزل الله هذه الآية، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، أنهم إذا نزلوا أو نزل أحدهم في الوادي من البر فإنه يستعيذ بسيد الجن من شر سفهاء الجن. فهذه عقيدة جاهلية، عقيدة جاهلية أبطلها الله سبحانه وتعالى بالأمر بالاستعاذة به وحده لا شريك له. وفي حديث قولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله، حتى يرتحل من منزله. هذه هي الاستعاذة الشرعية البديلة من الاستعاذة الشركية والاستعاذة الجاهلية. المشركون يستعيذون بالجن، والمسلمون يستعيذون بالله سبحانه وتعالى. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من شر ما خلق. كلمات الله المراد بها كلامه سبحانه وتعالى، المراد بكلماته كلامه المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. والاستعاذة بالقرآن مشروعة لأن القرآن كلام الله، فالاستعاذة بالقرآن استعاذة بصفة من صفات الله وهي الكلام، وليس في استعاذة بمخلوق. واستدل أهل السنة والجماعة بهذا الحديث على أن القرآن غير مخلوق، لأنه لا تجوز الاستعاذة بالمخلوق، فلو كان القرآن مخلوقا كما تقوله الجهمية والمعتزلة لصار هذا من الاستعاذة بالمخلوق وهي شرك. دل على أن الاستعاذة بك بالقرآن أنه ليس بمخلوق، استعاذة بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فدل هذا الحديث على مشروعية الاستعاذة بالله عز وجل وترك الاستعاذة بغيره سبحانه وتعالى. الاستعاذة بالله تكون من الشيطان الذي هو أشد الجن شرا وكفرا، إبليس لعنه الله هو أكثر الجن وأشد الجن، بل هو أكثر الخلق على الإطلاق. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الإنسان إذا غضب جاءه الشيطان وحمله على الانتقام، فإذا استعاذ بالله من الشيطان فإن الغضب يهدأ، الغضب يهدأ. أما إذا لم يستعذ بالله فإن الغضب يزيد وقد يبطش وقد يقتل ويفتك بالناس بسبب الغضب. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، صيبة غضب عند المجادلة ولا عند المخاصمة ولا عند المشادة مع أحد من الناس أو المغالطة. بعض الناس يغضب تنتفخ سوداجه ويزيد به الأمر فيبطش ويضرب ويقتل، وهذا من الشيطان. الشيطان ينتهز الفرصة، الغضب من الشيطان ينتهز الفرصة. فعلاج هذا بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. فإذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم هدأ غضبه. وقد تشاد رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد الغضب بأحدهما وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذهبوا للرجل وقالوا له: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما قالها هدأ الغضب، يعني الشيطان يفر عند الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى. وكذلك من علاج الغضب الوضوء. الإنسان إذا غضب فإنه يتوضأ، هذا من العلاج الذي يطفئ الغضب، لأن الغضب من الشيطان والشيطان مخلوق من النار والماء يطفئ النار. فإذا توضأ الإنسان ذهب عنه الغضب بإذن الله، هذا من العلاج أيضا. وكذلك من علاج الغضب أن الإنسان إذا كان واقفا يجلس، الغضبان إذا كان واقفا يجلس، هذا من علاج الغضب. وإن كان جالسا يضطجع، هذا أيضا من العلاج للغضب. فالغضب يعالج بهذه الأمور التي أعظمها وأحسنها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ثم الوضوء، يتوضأ الإنسان ثم تغيير الحال التي كان عليها، إن كان واقفا جلس وإن كان جالسا اضطجع، وبذلك يذهب عنه الغضب بإذن الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. الفلق هو الصبح، فالق الإصباح جعل الليل سكنا الشمس والقمر حسبانا. من شر، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. أي ألجأ وأعتصم بالله سبحانه وتعالى من شر خلقه، من شر خلقه، من شر ما موصوله، من شر الذي خلق، ما موصوله بمعنى الذي، أي من شر الذي خلق، أي من شر ما فيه شر من الخلق. وإلا هناك خلق ليس فيهم شر، إنما المراد هنا الخلق الشريرين، أما الخلق الصالحون الطيبون فهؤلاء ليس فيهم شر. الملائكة عليهم الصلاة والسلام والرسل والصالحون من عباد الله هؤلاء ليس فيهم شر، إنما الاستعانة من الخلق الشريرين، خلق الشريرين من الكفار والمنافقين والفسقة من بني آدم ومن الجن أيضا، لأن الجن فيهم كفار وفيهم منافقون فيهم فسقة، وكذلك من شر الحيوانات، لأن الحيوانات في بعضها شر، بعض الحيوانات السباع، السباع والحيات والعقارب والهوام، وكذلك شر الأمراض، الأمراض أيضا خلق من خلق الله. فقوله تعالى من شر ما خلق هذا عام، عام للاستعاذة من شر كل ذي شر من خلقه، من آدميين ومن جن ومن بهائم ومن حيات وعقارب وسباع وغير ذلك، هذا عام من شر ما خلق. وقوله أعوذ بكلمات الله، عرفنا الكلمات المراد بها كلام الله سبحانه وتعالى، التامات، التامات أي الصادقات العادلات التي لا يتطرق إليها نقص، لأن كلام الله سبحانه وتعالى كامل، لأن الله جل وعلا كامل وصفاته كاملة وكلامه كامل لا يتطرق إليه النقص، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فكلمات الله تامة لا يتطرق إليها نقص لوجه من الوجوه، تامة من كل وجه كتمامه سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى كامل وصفاته أيضا كاملة وكلامه كامل لا يتطرق إليه نقص لوجه من الوجوه. ولذلك القرآن الكريم كامل لا يتطرق إليه نقص، واثل بحوائج الناس والحكم فيما بينهم وإزالة الشكوك والشرك والكفر والإلحاد وبيان الأحكام والعدل بين الناس، كل هذا في القرآن كامل لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. وفضل كلام الله على كلام غيره كفضل الله على خلقه، كفضل الله على خلقه سبحانه وتعالى، هذا معنى التامات. وعرفنا معنى من شر ما خلق، أي من شر كل ذي شر من خلقه، وهذا عام لكل ما في شر من المخلوقات، أنت تستعيذ بالله من شرها، من جن وإنس ودواب وحيات وعقارب وبقاع وغير ذلك. فإذا استعذت بالله بهذه التعويذة أعاذك الله عز وجل. يقول الإمام القرطبي جربت هذا فصرت أستعمل هذه الكلمة الطيبة أعوذ بكلمات الله التامة، يقول 40 سنة ما أحسست بشيء مما أكره، فنسيتها ذات ليلة فلدغتني عقرة، نسيت أن أقول أعوذ بكلمات الله التامات فلدغته عقرب، قال فتفطنت فوجدت أنني نسيت أن أقول أعوذ بكلمات الله التامات. وهذا تصديق لقوله صلى الله عليه وسلم لم يضره شيء، فمن قالها بصدق وإيمان فإنه لا يضره شيء أبدا، خصوصا في محل المخافة، إذا نزلت وحدك في البر دخلت في شيء في مخافة أحسست بوحشة فإنك تستعمل هذه الكلمة، وهي ضمان وأمان بإذن الله عز وجل، كلمة خفيفة على اللسان لا تكلفك شيئا، وهي تحميك من كل ما تخاف منه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق هو الليل إذا أظلم، لأن الليل إذا أظلم تظهر فيه الحيات والسباع والمخاطر، ففي خطر الليل، فيه خطر. فإذا استعذت بالله من شر الليل، شر غاسق إذا وقب، أي من شر الليل إذا أظلم وما يحويه من المخاطر والسباع والحيات والعقارب واللصوص قطاع الطريق غير ذلك والجن والشياطين، فإن الله سبحانه وتعالى يحميك شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات في العقد السواحل التي يعقدن العقد من الخيوط وينفثن فيها بريق الخبيث وينادين الشياطين، فحينئذ ينعقد السحر ويضر بإذن الله من وجه إليه هذا السحر، إما بقتل وإما بمرض وإما بضيق صدر وإما بتفريق بينه وبين زوجته إلى غير ذلك. هذا من عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى إيجاد هذه الأشياء. لكن الذي يعصمك من هذا الخطر أن تقول، أن تقرأ هذه السورة ومن شر، وفيها ومن شر النفاثات، يعني السواحل في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الحاسد هو الذي يتمنى زوال النعمة عن المحسود، الحاسد هو الذي يتمنى زوال النعمة عن المحسود. والحسد آفة قبيحة وخلق جميل من صفات إبليس لعنه الله، لأنه حسد آدم وأبى أن يسجد له بأمر الله سبحانه وتعالى من باب الحسد، فسبب عليه اللعنة والطرد والإبعاد عن رحمة الله، هذا سبب الحسد. وكذلك اليهود حسدوا محمدا صلى الله عليه وسلم على النبوة، وهم يعرفون أنه نبي الله، يعرفونه كما يعرفون أبناءه، ولكنهم كفروا به من باب الحسد، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فسبب لهم ذلك لعنة الله وغضبه وعقوبته. فالحسد من صفات الشيطان ومن صفات اليهود ومن صفات الأشرار، والحاسد لا يهدأ له بال حتى تزول النعمة عن المحسود، يسعى في إزالتها، يسعى في إزالتها وفي الكيد للمحسود وفي كل سبيل حتى تزول النعمة عن هذا المحسود، وقد يصل إلى مقصوده، قد يصل إلى مقصوده. لكن إذا استعاذ المسلم بالله إنه لا يضره حاسد، وتبقى نعمة الله عليه ولا يضره حاسد بإذن الله. أما إذا لم يستعذ بالله فقد يتسلط عليه هذا الحاسد. ومن الحسد العين، الإصابة بالعين، لأن الإصابة بالعين نتيجة الحسد أيضا، نتيجة الحسد. فالعائن يدخل في قوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد، فإذا استعذت بالله من الحاسد أعاذك من العائن وأعاذك من غيره من كل شرير يكيد لك ويريد أن يزيل عنك النعمة ويسلبها منك. وهذا بخلاف الذي يتمنى أن يحصل له مثل ما يحصل لأخيه، هذه تسمى الغبطة، هذا ليس بالحسد. إذا رأيت إنسان عالم أعطاه الله العلم والفقه في الدين وتمنيت أن تكون مثله، هذا طيب، هذه غبطة. وكذلك إذا رأيت إنسان يتصدق ويحسن على الناس وقلت ليت لي مال مثل فلان أتصدق منه وأجاهد في سبيل الله، هذه طيب، هذا تمني خير وهذه غبطة تغبط أخاك. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، المراد بالحسد هنا الغبطة، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقوم بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه في سبيل الله عز وجل، فهو يتمنى أنه يكون مثل هذين، مثل العالم العامل ومثل الغني المنفق في سبيل الله هذا ينوي النية الحسنة، فهو غبطة وليس بحسد. الحاسد هو الذي يتمنى زوال النعمة، أما الغابط هذا لا يتمنى زوال النعمة وإنما يريد مثلها لنفسه رغبة في الخير، رغبة في الخير. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس. الوسواس هو الشيطان، لأنه يوسوس للإنسان إذا غفل عن ذكر الله، فإذا استعاذ المسلم بالله اندفع عنه الشيطان. من شر الوسواس. الخناس، الخناس من الانخناس وهو الرجوع، وذلك لأن المسلم إذا ذكر الله انخنف عنه الشيطان وابتعد عنه، فهو وسواس عند الغفلة عن ذكر الله، وخناس عند ذكر الله سبحانه وتعالى. وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يعني أن الشيطان يكون من الجن ويكون أيضا من الإنس، شياطين الإنس والجن. فالإنس فيهم شياطين أيضا، الإنس فيهم شياطين، لأن كل من تمرد على طاعة الله فهو شيطان. العاتي يسمى شيطانا، والدواب فيها شياطين، الدواب الحيوانات فيها شياطين، بنو آدم فيهم شياطين، الجن فيهم شياطين. والذي يجمع هذا هو كل عات من الجن والإنس والدواب يسمى شيطانا، ولكن أصل الشياطين ورأس الشياطين هو إبليس لعنه الله. فالحاصل أن الكتاب والسنة قد دل على أن الاستعاذة عبادة، وما دام أنها عبادة فالاستعاذة بغير الله تكون شركا أكبر يخرج به صاحبه من الملة. فالذي يستعيذ بالجن أو بالشياطين يكون كافرا الكفر الأكبر، مشركا بالله عز وجل، كالذين يكتبون الحجب والطلاسم ويستعيذون بالشياطين وبمردة الجن ويكتبون أسماء الشياطين في كتاباتهم وفي طلاسمهم، وكذلك الذين ينادون الجن عند الشدة وعند الخوف ينادون الجن ويستغيثون بالجن، هذا أيضا كله من الشرك الأكبر بالله عز وجل، كله من الشرك الأكبر، لأنه استعاذة بغير الله سبحانه وتعالى. وفي قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس، ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. قال العلماء في تفسير هذه الآية: استمتاع الإنس بالجن أنهم يستعيذون بهم مما يكرهون ويطلبون منهم ما يريدون، فالجن تخدمهم، الجن تخدمهم، تحضر لهم الغائب والبعيد وتقضي بعض حوائجهم، لأن هناك أشياء ما يقدر عليها الإنس، ما يقدر عليها إلا الجن، فهم يستعيذون بالجن ويستمتعون بالجن، بمعنى أن الإنس يستخدمون الجن في بعض أمورهم. هذا استمتاع الإنس بالجن. واستمتاع الجن بالإنس أن الإنس يخضعون لهم ويعظمونهم، يخضعون لهم ويعظمونهم ويجلونهم، وفي هذا استمتاع للجن بالإنس، فكل من الفريقين استمتع بالآخر، هذا استمتع بحصول حوائجه، وهذا استمتع بتعظيمه وصرفه هذا الإنس إلى الكفر بدل الإيمان. ربنا استمتع بعضنا ببعض. فدل على أن الاستعانة بالجن شرك أكبر ولو سميت بغير الشرك، لو سميت الاستخدام أو الجار أو ما أشبه ذلك من الأسماء، هذا لا يغير الحقائق، لا يغير الحقائق. الحقيقة أن الجن، أن الإنس استعاذوا أو استعانوا بالجن، وذلك كفر بالله سبحانه وتعالى، ولو سموه استخداما هو شرك بالله عز وجل. فالأسماء لا تغير الحقائق،

الشيخ فيصل بن بارك في الشمال ماذا أكثر من الخير؟ ولا يزال تلاميذه الآن مصابيح هدى يبينون للناس، ما أنه يروح يجيب لهم مشاكل خارج، ما هي الدعوة إلى الله، هذا اشتغال بأمور ما تفيد الناس ولا تشل مشاكلهم ولا تصلح فسادهم، وإنما تلخبط أفهامهم، وقد تسبب أيضا سوء الظن بالمسلمين وبولاة الأمور وتفرق الكلمة. الواجب علينا أن نتنبه لهذا. أنا ما أقول هذا من أجل الغمط من أحد، لا والله، ولكني أتأسف على واقع الدعوة الذي تردى إلى هذا المستوى. ونسأل الله سبحانه أن يأخذ بأيدينا وأيديهم إلى الصلاح والفلاح والاستقامة والسير على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ينفعنا وفيما ينفع الناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل يوفقنا جميعا لما فيه خيرنا وخير أمتنا وصلاحنا وصلاحهم، وأن يصلح ولاة أمورنا، وأن يأخذ بأيديهم إلى ما فيه الخير للأمة وما فيه صلاح الأمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حدا أطراف المملكة وفيه جهال كثير، صار يحاضر بينهم بحقوق الإنسان، المحاورة التي ألقاها في حقوق الإنسان، وهم أكثرهم بادئ الجهال، وش علاقتهم بهذه الأمور حقوق الإنسان؟ هم واقعين في شرك، في جهل في أمور دينهم، في خلل في صلاتهم، في عبادتهم، لماذا لا تكون المحاورة في هذا الشيء؟ ينتفعون منها ويستفيدون منها. أما حقوق الإنسان وهم رايحين يعدون حقوق الإنسان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك من يستعين بالجن في كلماتهم ولكن بغير قصد، ككلمات دارجة على الألسن كقولهم خذوه أو انكروا به، فهل هذا يعتبر شركا أم لا؟ نعم، هذا من الشرك، نداء الجن وقولهم خذوه الهبوا به، هذا من الشرك لأنه استغاثة بالجن، وقول أنا ما قصدت، أنا ما ننظر للقلوب، ننظر إلى الكلام الذي سمعنا والمناسبة التي قيل فيها هذا الكلام، هذا من باب الاستنجاد والاستغاثة والاستعانة بالجن. وقد كتب الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في هذا الموضوع فتوى، لأن هذا من الشرك، خذوه اذهبوا به كذا، هذا كتب فيه الشيخ جواب أن هذا من الشرك، وهو من الشرك فعلا. نعم. نعم. فضيلة الشيخ، قال تعالى في آخر سورة المؤمنون قال كم لبثتم، لا يقصد آية العادين، ما المقصود بالعادين في السورة؟ ولخبط في الآية، مقصود الحساب الذين يحسبون، اقصد العادين، فاسأل العادين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين يعني الحساب الذين يعرفون الحساب، وذلك أن الله إذا بعثهم يوم القيامة يظنون انهم ما لبثوا الا عشية او ضحى يوما او بعض يوم، لان الماضي انطوى وذهب ونسوا ما مضى ما كأنه مر به. نعم. في حديث الباب او باب الاستعاذة بصفة من صفات الله، فما حكم السؤال بصفة من صفاته والاستغاثة بها كقول بعض الناس يا وجه الله أو جاء الله؟ وإذا كان لا تجوز الاستغاثة بالصفة فكيف جازت الاستعاذة هنا؟ هذا ما هو باستغاثة، هذه استعاذة، استعاذة بكلام الله سبحانه وتعالى، ما هو باستغاثة، الاستغاثة طلب الغوث وإعطاء الحاجة، وهذا لا يقدر عليه إلا الله، يعني خلق الأشياء وإيجاد الأشياء هذا لا يقدر عليه إلا الله. أما أنك تستعيذ بكلمات الله من شر ما خلق، القرآن شفاء، الله جل وعلا يقول والنجل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ومن شفائه أنه يطرد الشيطان، لأن إصابة الشيطان نوع من المرض، وهذا شفاء، فهذا ليس من الاستغاثة، وإنما هو من باب التشافي بكلام الله سبحانه وتعالى. ولأن الشيطان يطرده الذكر، والقرآن هو أعظم، هو أعظم الذكر. نعم. ورد في الحديث من استعاذ بالله فأعيذوه، فكيف نوفق بين هذا وبين حديث الباب؟ نعم، من استعاذ بالله فأعيذه، هذا تعظيم لله عز وجل، كوننا نعيذه هذا تعظيم لله، أما إذا لم نعيذه فمعناه أننا تنقصنا الله سبحانه وتعالى، أو استهنا بحق الله سبحانه وتعالى، مثل من سألكم بالله فأعطوه، لأن هذا من تعظيم الله عز وجل. إذا حلف لك تصدقه، لأنك إذا لم تصدقه فمعناه أنك تستهين باليمين، وهذا فيه تنقص لله، كل هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى. فأعيذوه هذا تعظيم لمن استعاذ به سبحانه وتعالى. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تزوجها وعقد عليها، لما دخل عليها قالت أعوذ بالله منك، قال صلى الله عليه وسلم لقد عوذت بمعاذ، الحقي بأهلك. النبي صلى الله عليه وسلم توقف عنها لما استعاذت بالله، هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى. نعم. هناك رجل يعالج الناس من المس والسحر بواسطة الجن الذي تحت يده، ويدعي أنهم جن مسلمون وصالحون، وهو به جني صالح متلبس به ويعالج بواسطته، فهل هذا من الاستعانة بغير الله؟ نعم، هذا من الاستعانة بالجن والاستعانة بغير الله، ولا يجوز هذا، لأن لو فتحنا هذا الباب قلنا يجوز الاستعانة بالجن في العلاج، انفتح الباب في كل شيء، هذا لا يجوز. العلاج له طرق مشروعة ولله الحمد، الرقية، الأدوية المباحة، الدعوات، كل هذا، التعوذات الشرعية، كل هذا علاج. لم يحجن الله لاستخدام الجن في أمر العلاج، وكونه يقول أنه يستعين بمسلمين، من اللي يثبت أنه مسلمين؟ يعني عندك تابعياتهم وجنسياتهم، هذا ما يصلح الكلام هذا، ولا يفتح الباب هذا أبدا. نعم. ها؟ لا لا، ما يصلح هذا، لو فتحنا هذا الباب كل يبي يدعي ان عملاهم مسلمين وانهم طيبين وجاوين، ها؟ لا ما يجوز هذا. نعم. قال تعالى عن فرعون: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، ما تفسير هذه الآية؟ وهل صحيح ان فرعون محنق في الاهرامات المصرية وانه لا يزال موجودا؟ اما قوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك، ان الله اخرج جثته من البحر من اجل ان يراه الناس انه مات، حتى يطمئنوا على موت عدوهم، لتكون لمن خلفك آية، اي علامة على ان الله اهلكت ودمرت، فتطمئن نفوس المؤمنين وانه ليس برب. نعم، وانه ليس برب، ولانه قال انا ربكم الاعلى، لانه لو كان رب ما هلك ولا مات. اما انه بقي، اظن هذا من دعايات اللي يريدون اكل الاموال الناس، وان تعالوا شو جثة فرعون واعطونا كذا من الدراهم نسمح لكم، هذا من الموارد المحرمه، لا يجوز هذا. يجيبون اي جثه ويقولون هذه جثة فرعون، من يثبت ان هذه جثة فرعون؟ هذا من الكلام الذي لا حقيقة له. اما ان الله اخرج جثته من البحر من اجل ان يكون آية للناس في اهلاكه وانتقام الله منه، وتقر عيون المؤمنين بموته الذين كان يعذبهم وكان يسومهم سوء العذاب، فهذا في القرآن. اما انه بقي هذا ليس في القرآن، هذا من اقوال الناس. نعم، وهذا لا دليل عليه. نعم. إذا اعتدت المرأة عدة الوباء وانتهت عدتها ولكنها كانت حاملا آنذاك، فهل تكتفي بعدة الوفاة؟ إذا اعتدت المرأة عدة الوباء وانتهت عدتها ولكنها كانت حاملا آنذاك، فهل تكتفي بعدة الوفاة أم لا بد من وضع الحمل؟ المتوفى عنها لا تخرج من العدة إلا بوضع الحمل، لا تخرج من العدة إلا بوضع الحمل. الحمل تخرج به المعتدة سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق. قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا عام في عدة الطلاق وعدة الوفاة. فلو وضعت بعد موت زوجها بلحظة خرجت من العدة، ولو بقيت حاملا إلى 4 سنين بقيت في العدة حتى تضع الحمل. وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، هذا عام في كل المفارقات في الحياة وفي الموت على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم. ومن العلماء من يرى أن الحامل المتوفى عنها تعتد بأطول الأجلين كما هو قول ابن عباس، ولكن الجمهور على خلافه أن عدتها بوضع الحمل طالت أو قصرت. نعم. هل يجوز الإقسام بآيات الله كأن يقول الإنسان أقسم بآيات الله؟ نعم، يجوز الإقسام بآيات الله لأنها من صفاته سبحانه وتعالى. نعم. لا لا، ما يقول رب المصحف ورب القرآن، لأن الصفة في القرآن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. نعم. المعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، على أن هذا التبوأ دائما مخلدا في النار. هذا وعيد، هذا من الوعيد. أما أنه يكون مخلدا في النار فهذا يخصص بالآيات الأخرى، أن المؤمن وإن دخل النار أصحاب الكبائر وإن دخلوا النار لا يخلدون فيها. لكن إذا استحل الكذب على رسول الله، إذا استحل الكذب على رسول الله فهو كاذب يخلد في النار. أما إذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم غير مستحل، يرى أن الكذب على الرسول حرام ويعتقد هذا ولكنه فعل هذا من باب شهوة النفس أو الهوى، فهذا يكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب ويتوعد بهذا الوعيد الشديد، لأن هذا من القول على الله بلا علم، لأن الكذب على الرسول من القول على الله بلا علم، والقول على الله بلا علم أشد من الشرك. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي، إلى قوله: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأن الشرك نوع من القول على الله بلا علم. نعم. هل بناء القباب على أسطح المنازل والمساجد للزينة والجمال جائز أم لا؟ وهل يعتبر وسيلة للشرك؟ لا، ما في باس أنه يبنى المسجد على أي شكل، شكل مقبب ولا شكل مسطح، ما في مانع من هذا. الممنوع البناء على القبور، كان فيه قبر، الممنوع البناء على القبور، هذا هو الممنوع، سواء بنى قبة أو بنى غرفة أو غير ذلك. أما بناء المسجد الخالي من القبر للعبادة والصلاة والتوحيد، هذا يبنى على أي شكل مناسب، سواء على شكل مقبب أو على شكل مسطح أو عشة أو بلاطين أو أي شيء، المهم أنه يكون يصلح للناس، يظلهم من الشمس ويكنهم من البرد ومن المطار على أي شكل، إلا أنه يكره المبالغة في زخرفة المساجد، هذا مكروه، المبالغة في زخرفة المساجد هذا مكروه، وضع النقوش فيها والكتابات هذا أيضا مكروه، لأنه يشغل المصلين ولأنه إسراف وتبذير، لا يجوز هذا. نعم. نعم. إذا احتيج إلى وضع المكبرية لا بأس، إذا احتيج إلى هذا تابع للحاجة، إذا احتيج إلى هذا أثمان. وضع المقصورة لولي الأمر أيضا يصلي فيها إذا كان عليه خوف ومن أجل ضبط الأمن يصلي فيه مقصورة، لا بأس في هذا كله. نعم. لا بأس، ما يخالف، أقول لا بأس في هذا، لو صلى بالصف خلف الإمام ما في مانع، ما دامت الصفوف متصلة ما في مانع. نعم. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم من قال لرجل آخر إذا أراده في أمر من الأمور: أنا عند الله ثم عندك؟ ما أرى في هذا مانع، أنا عند الله ثم عندك لا مانع من هذا، المستقبل أنا عند الله أولا وفي حماية الله عز وجل، ثم عندك أيضا أنك تساعدني وتحميني من فيما تقدر عليه، لأنه لما جاء بهم زال الإشكال، لما جاء بثم زال الإشكال. أما لو قال أنا عند الله وعندك أو أنا في حسب الله وحسبك، هذا هو الممنوع. نعم. ها؟ ها؟ وجه الله ثم وجهك؟ أيضا هذا من هذا القسم، ما دام جاء بثم، جاء بثم ولم يقل أنا بوجه الله ووجهك، فيزول المحذور إن شاء الله. نعم. توكل لا، توكل عبادة، توكل عبادة، وعلى الله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أما تقول وكلتك في هذا الشيء لا مانع، أما توكلت لا، وكلت فلان لا بأس، توكلت على فلان هذا لا يجوز، لأن التوكل عبادة. وعلى الله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. التوكل عبادة، أما التوكيل فهو استنابة لا بأس. نعم. لا اعتمدت إيش؟ نعم. ما في مانع، اعتمدت على الله ثم عليك ايضا الاعتماد. ها ها، لا ما يصلح هذا. اتكلت هو توكلت، المعنى واحد، اتكلت او توكلت معناهما واحد. نعم. انتشر الان التداوي بالرقيه عن طريق شريط الكاتب، فما رايكم في ذلك؟ ما يصلح، كاسيت ما هو ما يصلح. الرقية حقيقتها أن القارئ يقرأ وينفث على المصاب، القارئ يقرأ من كلام الله وينفث على المصاب. الكاسيت ينفث على المصاب؟ لا، هذا مسجل، ما ربما يكون اللي قرأ ميت بعد من زمان، مجرد صوت فقط ما يكفي هذا. نعم. الرقية عمل، لازم عمل قائم، عمل حي موجود. نعم. فضيلة الشيخ، نسمع اليوم من خلال وسائل الإعلام ما يحدث للمسلمين في البوسنة والهرسك من القتل والتشريد، وقد ذهب بعض الشباب للقتال والمساعدة هناك، فما رأي فضيلتكم في من ذهب هناك بنية الجهاد في سبيل الله؟ هل يعتبر شهيدا إذا قتل؟ وهل الجهاد هناك فرض عين أم فرض كفاية؟ الجهاد هناك فرض كفاية، ما هو فرض عين، فرض كفاية. إذا ذهب إليه الإنسان، بل هو أيضا سنة، ما هو سنة، سنة ليس فرضا علينا، بل هو سنة في حقنا، هو من أفضل الأعمال بلا شك. الذي يذهب بنية صالحة، الذي يذهب بنية صالحة وقصده الجهاد في سبيل الله ونصر المسلمين هناك، هذا طيب. وإذا قتل نرجو له، نرجو له الشهادة في هذا، لأنه في الواقع يدافع عن المسلمين ويقاتل الكفار، فإذا صلحت نيته فله أجر المجاهد، وإذا قتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر فهو في سبيل الله ترجى له الشهادة. أما موقفنا منهم فالواجب علينا الدعاء لهم، الدعاء، دعاء هذا مقام عظيم، دعاء لهم بالنصر والدعاء على أعدائهم. وكذلك من الواجب علينا نحوهم مساعدتهم بالمال والسلاح وما نقدر عليه، مساعدتهم بما نقدر عليه، ولاة الأمور يساعدونهم بما يناسبهم، والأفراد من الرعية يساعدونهم بما يناسبهم، كل يساعد بما يقدر عليه وما يناسبه. فمساعدتهم أمر واجب بلا شك، وهو من أفضل العبادات. نعم. القضية الآن قضية دفاع عنه مع الدعوة إذا حصل، لكن القضية الآن قضية خطر، دفع خطر عنهم، وإذا صحب دعوة هذا خير إلى خير. نعم. إذا كان كما ذكر فضيلتكم لا يجوز الاستغاثة بالصفة، فما قولكم في الحديث في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث؟ هذا ما ثبت الحديث فيه كلام لأهل العلم، فيه كلام لأهل العلم، وما دام فيه نظر فلا يستدل به على هذه المسألة العظيمة. نعم. حتى ينظر في سنده وقوته وصلاحية الاستدلال. نعم. أنا سمعت، أنا ما قرأت عن شيء، لكن سمعت إنه في سنده نظر، لم كذلك يحتاج إلى مراجعة. نعم. هذا سؤال من مرأة تقول: زوجي لا يصلي وقد حاولت فيه عدة مرات ونصحته ونصحه وقاربه كثيرا، أي أنه لم يمتثل، فما نصيحة فضيلتكم لي والحال ما ذكر؟ إذا كان لا يصلي وحاولت معه ولم يمتثل، فنصيحتي أن تطلبي الفراق، تطلبي الفراق منه وأن تبتعدي عنه ولا تمكنيه من نفسك، لأن الذي يترك الصلاة متعمدا ويصر على ذلك يعتبر كافرا، ولا يجوز للمسلمة أن تبقى في عصمته. قال تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. قال تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وتارك الصلاة متعمدا كافر، لا يجوز للمسلمة أن تبقى معه، لا يجوز لها أن تتزوجه ابتداء، لكن إذا تزوجته فعلا فعليها أن تطلب الفراق بكل وسيلة وأن تمتنع منه حتى يطلقها. نعم. لو رفض يا شيخ المحكمة، إذا رفض المحكمة، المحكمة تقوم مقام الممتنع وتنظر في الأمر، هذا تدفع الضرر عن المرأة. نعم. قد أثبت. نعم. إذا أثبتت، إذا أثبتت، نعم، إذا اعترفت أنه ما يصلي أو جاءت لبينة عليه أنه ما يصلي. نعم. أحيانا يقول بعض الناس: شخص آخر، فلان الشيطان أو فلان إبليس من باب النجاح، فما حكم ذلك؟ هذا ما يجوز، هذا من الشتم والسب، أن يقال فلان شيطان، فلان إبليس أو ما أشبه ذلك من الكلمات القبيحة، لا يجوز، لا يجوز أن يقال فلان فاسق، يا فاسق يا عدو الله، فكيف يقال فلان شيطان أو فلان إبليس؟ لا، أشد والعياذ بالله. نعم. ما المقصود بشرك المحبة الذي نسمع عنه كثيرا؟ شرك المحبة مثل ما في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. شرك المحبة مثل محبة أهل الأصنام لأصنامهم، هذا شرك المحبة، المحبة التي هي عبادة، لأن المحبة منها محبة طبيعية مثل محبة الإنسان للمال، محبة الإنسان للولد، للزوجة، هذه محبة طبيعية لا يؤاخذ عليها، فطرية جبلية في الإنسان، يحب المال، وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير يعني المال لشديد، هذا لا يلام عليه، إلا إذا قدم محبته على محبة الله عز وجل. وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربوا. والله لم يعب عليهم أنهم يحبون هذه الأشياء، وإنما عاب عليهم أنهم جعلوها أحب إليهم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. نعم. إذا وقع جرح في الجسم وخرج دم منه ووقع على الثوب، فهل ينقم الوضوء وهل يجوز الصلاة في الثوب الذي لحقه دم؟ أرجو الإفادة أثابكم الله. إذا كان الدم يسيرا فإنه لا ينقض الوضوء، إذا كان خارجا من غير السبيلين، إذا خرج الدم من غير السبيلين وكان يسيرا فإنه لا ينقض الوضوء ولا ينجس الثوب، يعفى عن يسير الدم، إذا كان من حيوان طاهر في الحياة يعفى عن يسيره، لا ينقض الوضوء وأيضا لا ينجس الثوب لأنه يسير. نعم. أما إذا كان كثيرا فإنه ينقض الوضوء وينجس الثوب إذا كان كثيرا عرفا، يرجع في هذا إلى العرف ما عده الناس كثيرا. نعم. ما حكم الصلاة بلباس فيه صورة، علما بأن الصورة قد تكون صورة حقيقية رسما باليد وقد تكون فوتوغرافية؟ لا تجوز الصلاة بثوب فيه صورة، فيه تصاوير. الصلاة لو صلى صلاة صحيحة لكنه يأثم لكنه يأثم على لبس الثوب الذي فيه تصاوي، فهي صحيحة مع الإثم. نعم. ما المقصود بقول الله تعالى في سورة الأمثال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا؟ هذا في الكفار، في كفار قريش، أنهم كانوا عند الكعبة يستعملون الصفير والتصفيق، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء. الصفير، المكاء هو الصفير، والتصدية هي التصفيق بالأيدي. هذا من صفات الكفار، ويعملون هذا عند بيت الله الحرام. ولذلك أنكر الله تعالى عليهم ذلك، وهم يمنعون المؤمنين من الصلاة عند المسجد الحرام، كما قال سبحانه وتعالى ويصدون عن وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء. فهم يمنعون المصلين حقيقة الذين يعبدون الله حقيقة، وهم يعبثون عند البيت ويعصون الله عند البيت ولا يخافون الله سبحانه وتعالى. لا ما يجوز الصفير، ما يجوز للمسلم، لأنه من التشبه بالكفار، لا يجوز للمسلم يستعمل الصفير، كما أن الرجل لا يصفق أيضا، لأن التصفيق من خصائص النساء، ومن التشبه بالكفار، لأن اللي يصفقون الآن هم الكفار في محافلهم وفي ندواتهم، فلا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بهم، هذه خصلة جميلة. ونحن ما نستورد من الكفار في الغالب إلا القشور والتوافه، أما الأشياء النافعة والمفيدة هذه لا نعتني بها، نعتني بالقشور، التصفيق والصفير وإلى آخره. نعم. ما حكم الاشتغال بتربية الطيور وإعطائها كل وقت الإنسان؟ إذا كان يربي الطيور من أجل الانتفاع بها وبيعها أو ذبحها وأكلها ما في مانع، بشرط أن لا تشغله عن الصلاة، لا تشغله عن الصلاة وأداء الفريضة في المسجد. أما تربيتها في حد ذاته هذا من المباحات، إذا كان قصد من ذلك أن يبيع ويأكل من ثمنها أو يذبح منها ويأكل أو يذبحها ويبيع لحومها، كل هذا لا بأس به ما لم يشغله عن الصلاة. نعم يكفي. نعم. أيها الإخوة والأخوات، قام بإنتاج وتسجيل هذه المادة وإخراجها لكم إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية.